لقد كان في يوسف وإخوته آيات أحب إلى أبينا وَإِنَّا لَقُولَ نَاصِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون the

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره

كده كفانا. وحياته كله العليم وفيه وراء رجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. قال معاذ الله. أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا أرئي برهان ربي. لولا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه كن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك